بس الحجارة اللي ما تعجبك باكر يا محبوب تعورة وباكر يا محبوب تعورة مال من كل هذا أنا وحيل تعبان.